هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بني الذين كفروا في تكذيب بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب بسم الله الرحمن الرحيم والسماء فلينظر الإنسان مما خلق مما

الله. سنقرئك فلا تنسى. صدق الله.